إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن المسلمين قد دخلوا في العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر الأواخر المباركة اختصها الله تعالى بالفضائل والأجور العديدة والخيرات الكثيرة، فعلينا رحمكم الله أن نغتنمها وأن لا نضيعها. وقد جعل الله تعالى لهذه العشر الأواخر خصائص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها، وقد أقسم الله تعالى بها فقال: والفجر وليال عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحيي تلك الليالي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصدقة وغير ذلك من المبرات والحسنات. عباد الله، إنه مما يساعدنا على هذا الأمر العظيم أن نتفرغ في هذه الليالي من أعمال الدنيا، أو أن نخفف منها كما يستحب في ليالي العشر، الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا في هذه العبادة. لكن المشاهد مع الأسف أن كثيرا منا يغفل عن هذه الأجور العظيمة، فيمضون أوقاتهم في اللهو واللغو والسهر والسهر في الشوارع والمقاهي، وهذه خسارة كبيرة. فعلينا أيها المسلمون أن نتقي الله تعالى وأن لا نفوت هذه الفرص العظيمة. وهناك من الناس من يقول: المهم أننا أدينا الفرائض وهذا يكفينا. فيقال له: هل تأكدت أنك أتممتها؟ والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وإن الله سبحانه وتعالى حثنا على المسارعة إلى المغفرة والجنة، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، على الإنسان الذي يعرف مصالحه أن يكثر من الخيرات والنوافل قدر الاستطاعة، وخاصة في الأيام والليالي الفاضلة. إن النوافل يا عباد الله تجبر بها الفرائض، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فيكملون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وحتى لو فرضنا أن الإنسان قد قبل الله عمله وقد أتم عمله، أفلا يكون من الشاكرين بالازدياد من التطوع؟ فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يكثر من صلاة النافلة وخاصة قيام الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عباد الله، إن الإنسان الذي يحافظ على الفرائض ويزيد في النوافل فهو من الشاكرين، ويزيد من درجاته في الجنة، ثم تزيد محبة الله له فيكون من الموفقين، ويكون محفوظا ومجاب الدعوة ومباركا له في حياته وأهله وماله. اعلموا عباد الله أن النافلة تنفع والصلاح تنفع حتى الأولاد. فقد كان بعض سلفنا الصالح يصلي النافلة ويكثر، فقال له ابنه: يا أبتي، لما تفعل هذا؟ قال: هذا من أجلك يا بني، حتى يحفظك الله ويحفظنا جميعا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن من خصائص العشر الأواخر أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة ومباركة، من حرمها فقد حرم، فعلينا رحمه الله أن نغتنمها وأن نغتنم مواسم الخيرات بالإكثار من الطاعات والاجتهاد في كسب الحسنات والابتعاد عن الذنوب والسيئات واجتناب تضييع الأوقات فيما يضرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، إنه لم يبق من شهر رمضان إلا أيام قليلة، وقد قرب أن يرحل عنا، فمن كان قد أحسن فليحمد الله وليبشر، وعليه أن يزيد بالإحسان، ومن كان منا مقصرا فليرجع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وليتدارك وقته، وليغتنم ما بقي من أيام فاضلة وليال طيبة، فإن الله تعالى يتوب على من تاب، فهو الغفور الحليم الرحيم الرحمن. قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي من نسي عملا في النهار أو تركه له فرصة أن يعمله في الليل، ومن ترك عملا بالليل فيتداركه بالنهار، فقد وهب الله تعالى للإنسان الوقت للعمل الصالح. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله قد أكرم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بنعم كثيرة، وخصها بفضائل كثيرة، ومنحها أعمالا عظيمة الأجر وإن كانت قليلة العدد، كما فضلها بمواسم طيبة تدرك بها الأمة من فاتها من الأمم بل تسبقها. ومما خص الله تعالى هذه الأمة ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن الطاعة فيها خير من العمل، أي أن الطاعة فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وألف شهر هي ثلاثة وثمانون عاما وأربعة أشهر، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة لتدرك ما فاتها بسبب قصر أعمارها، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومعنى ليلة القدر، القدر معناها الشرف والتعظيم والتقدير والقضاء، أي أن هذه الليلة ليلة القدر هي ليلة عندها قدر، يعني عندها شرف، عندها عظمة، ويقدر الله فيها ما يكون في السنة الآتية. يعني في ليلة القدر تنزل أوامر جديدة من اللوح المحفوظ إلى الملائكة مما يقضيه الله تعالى من أموره الحكيمة. فما هو كائن من الأرزاق والآجال والخير والأمور الحكيمة، كما قال تعالى في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عباد الله، لقد قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا أي بفضلها وأنها مستحبة، واحتسابا أي رجاء الثواب والمغفرة. متى تكون؟ هي في العشر الأواخر من رمضان، ويكون الرجاء أكثر في الأوتار من ليالي العشر، أي العدد الفردي، وهي ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. ثم يكثر الرجاء في السبع الأواخر، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ويكثر الرجاء أكثر في ليلة 27. لكن من أحيا كل الليالي فإنه ينالها إن شاء الله تعالى. كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ يكون بالصلاة والذكر والدعاء والإكثار من الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة الطيبة رضي الله تعالى عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا تحيا ليلة القدر، وليس بالخرافات وتضييع الأوقات. أيها المسلمون، ومن أحكام أواخر رمضان زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فيخرجها المسلم طيبة بها نفسه في آخر ليلة من رمضان قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ولا تجزئ بعد العيد. والأصل أن يخرجها طعاما، ويجوز إخراجها نقودا إذا طلبها الفقير، أو كان أيسر على المزكي، أو أن الساعي الذي كلفه ولي الأمر يطلب النقود، فلا مانع من إخراج هذه الزكاة بهذه الطريقة. أيها المسلمون، جاءنا من وزارة الشؤون الدينية ما يلي: أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن القرآن الكريم رفيق الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الكتاب وكل به في نزوله ملك، فأصبح ذلك الملك سيد الملائكة وهو جبريل، وأنزل على بشر فأصبح سيد البشر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شهر فأصبح سيد الشهور وهو شهر رمضان المعظم، وأنزل في ليلة فأصبحت سيدة الليالي وهي ليلة القدر، فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس معه القرآن العظيم يسمعه ويتلوه في كل ليلة من رمضان. وها هي الجزائر في هذه الأيام العشر الأواخر يجتمع فيها حفظة لكتاب الله من شتى دول العالم الإسلامي منها والغرب، يتلون ويتنافسون في حفظ القرآن الكريم في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في طبعته في طبعتها الرابعة عشرة التي سنتها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله ورعاه، وذلك منذ 14 عاما، وستنطلق فعاليتها غدا بإذن الله وبحضور أكثر من 50 مشاركا من دول شتى يتنافسون في رحاب القرآن الكريم مع صغار حفظة القرآن الكريم من مختلف ولايات الوطن. نسأل الله أن يرفع مقام من سنها وخدمها ومقام من أشرف عليها وخدمها. انتهى البيان من معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم اكشف هموم وهموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي من لا سكن له يا رب العالمين، اللهم نجحنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم نجحنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشفنا من جميع الأمراض يا رب العالمين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا قويا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.